بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل في علاه أن يسر لنا مثل هذه المجالس، أعني بذلك مجالس العلم، بعد أن كانت هناك فترة. وربنا جل وعلا رحيم، ومن رحمته بنا تيسير مثل هذه المجالس، فنرجو الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا وإياكم فضله وكرمه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بما هو أهل الله لا بما نحن أهل الله. كان آخر ما وقفت عنده وهو نصب الفعل المضارع، ياك. وقبل أن نتكلم عن نصب الفعل المضارع، رجو واحد شوية اللور لنذكر بحكم رفع الفعل المضارع. كنا الفعل المضارع كي تيكون مراد الله عليك صحة، الفعل المضارع تيكون مرفوع، يكون مرفوعا باش يكون مرفوعا بالضمة الظاهرة إذا لم يدخل عليه لا جازم ولا ناصب. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون من الأفعال الخمسة، والشرط الآخر أن لا يكون معتل الآخر. يأكل مما تأكلون منه، يأكل، هذا يأكل دبا، يأكل فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، ما دخل عليه لا جازم ولا ناصب، لم يدخل عليه لا جازم ولا ناصب، وليس هو من الأفعال الخمسة اللي هواش يفعلان تفعلان تفعلين تفعلون يفعلون، وليس بمعتل، ذكرتي هذا الرجل، وليس بمعتل. الإخوان الصوت والحضور، وليس بمعتل. إذن إذا كان الفعل صحيح الآخر يرفع النبش بالضمة، وإذا كان من الأفعال الخمسة يرفع بماذا؟ إذا كان من الأفعال الخمسة يرفع بماذا؟ بثبوت النون، يرفع بثبوت النون. يا كسب العزيز، أرنا إذا كان معتل كيدعو ويرمي وينأى، إذا كان في آخره حرف علة يرفع بماذا؟ بضمة مقدرة. يدعو فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، ينأى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، يرمي ما نقولش يرميو، يدعو. إذن تنقدروا هذيك الضمة، واضح؟ غادي ننتقلوا دابا، هذه الصور. ننتقل بعد ذلك إلى نصب الفعل المضارع. قال هو هنا في القاعدة: ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف النصب الأربعة. ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف النصب الأربعة. وقوله إذا سبقه أحد حروف النصب الأربعة، الأربعة لا مفهوم لها، ماشي هي أربعة هي كتار، غير هو ذكر أربعة علاش؟ من باب أنه تتعامل ماش مع المبتدئ، من باب التدرج في العلم. إذن هو ذكر أربعة نمشي وإحنا على أربعة، وإلا هي كتر. قال فيها عبيد: ونصبه بأن ولن إذن وكي ولام كي لام الجحود يا أخي كذاك حتى والجواب بالفاء والواو ثم أو رزقت اللطفة. جمع في هذا البيتين، هذه أدوات عن النصب، ما عليناش. إذن قال: ينصب الفعل المضارع. قوله ينصب الفعل المضارع، هل له مفهوم؟ لا، أفعال شحال هما؟ ثلاثة. ثلاثة واحد قبضنا التوقيت ربع ساعة. الأفعال ثلاثة. قوله ينصب الفعل المضارع، هل لهذا الكلام مفهوم؟ بمعنى أن الماضي والأمر لا ينصبان؟ إذن له مفهوم. إذن قوله ينصب الفعل المضارع معنى الذي ينصب هو الفعل المضارع بوحده، يعني النصب تنتكلموا فعل فعل المضارع ما خارج الماضي وخارجاش الأمر، واضح؟ إذن ينصب الفعل المضارع إذا سبقه أحد حروف النصب الأربعة، وهي أن ولن وإذن وكي. بالنسبة الآن تكلمنا عليها، قلنا أن حرف نصب ومصدر، ياك أن حرف نصب ومصدر، أشنا إيش معنى حرف نصب السيد عبد العزيز؟ إذا قلنا أن حرف نصب معنى حرف نصب يعني العمل، عملها النصب. ومعنى مصدر تنسمع بعض المرات حرف كذا ومصدر، أشنا كاين حروف تتسمى أش حروف مصدرية، ها؟ أش معنى مصدر؟ مصدر بمعنى أنها تسبك مع الفعل بعدها ونؤولها ولا تنجعل منها أش مصدر. بحال مثلا، مثلا وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، تنقول هنا أن حرف نصبين باعتبار العمل نصبت الفعل المضارع. احنا باش تنصب حذف النون لانه من الافعال الخمسه. طيب ومصدر يعني بينا نشدوها هي مع الفعل بعدها ونؤولوها باش بمصدر اللي هواش بغيت تولي صيامكم. مثلا ما نقول لك صيامكم ولا ما هاكاك. اذا ذاك المصدر تيكون الموقع تاعو تيكون الاعراب تاعو بحسب موقعه. اذا وان تصوموا خير لكم، اذا اش بيولي وصيامكم خير لكم، بتولي خير الخبر ذاك المصدر اللي هو غادي تسبق مناش من ان والفعل بعدها. هذا هو معنى مصدر، هذا راه تكلمنا فيه. لن حرف نصب زيد وجزم، الله يعطيك الصحه كوكتيل توكيل. إلا قلنا نصب واش باقي بغيتي الجزم؟ إيه راه النصب. إيه النصب صافي ما باقي كاين الجزم. إذا حرف نصب توكيد ونفي ونفي زيد واستقبال. دابا المضارع هذا الشيء هادشي راه تلقاوه في التفسير. دابا المضارع إلا قلنا مثلا يأكل يفيد ماذا؟ الأكل. إيه أش من زمان؟ الحال الحال والاستقبال. غير ماذا ندخل عليها لن أش بتولي تصيرها إلى الاستقبال خالصا. لن أقول إلا الحق، معنى مستقبلا بقي نقول إلا الحق. لن نبرح علي عاكف حتى يرجع. إذن معنى حرف نصب ونفي، وحرف نصب باعتبار العمل ونفي باعتباراش المعنى تتنفي، ها؟ واستقبال معنى ذاك الفعل المضارع اللي كان مشترك بين الحال والاستقبال، ولو خلصواش جعله خالصا للاستقبال. طيب وإذا دخل على الجازم لم تصيره إلى الماضي، لم يقولوا إلا الحق، لم يقولوا في الزمن الماضي. إذا نشوف الفعل المضارع يفيد الحال والاستقبال، واحيانا اش تيولي للاستقبال خالصا، واحيانا تيولي للماضي اش خالصا، واضح؟ اذا ما عليناش. اذا لن حرف نفي ونصب واستقبال، ولا تفيد التابيد خلافا للزمخشري هذا اللي هضرنا فيه، ياك؟ اش بقى لنا اذا. اذا كذلك من النواصب، اذا كذلك من النواصب، اذا اذا اذا إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه. تنقول لك سآتيك غدا، غادي تقول لي يا سيدي محمد إذا أكرمك، إذا أكرمك. طيب هل عمل النصب هنا يعني واش دائما إذا دخلت على المضارع تعمل النصب؟ لا، لا بد من شروط ثلاثة جمع ابن مالك في قوله ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلة. إذن تنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط. أول حاجة تكون فاش في الصدارة، تكون هي الأولى إذا سبقت عليها الفعل، لا وتكوناش متصلة هي والفعل، وتكون متصلة بالفعل. ونصبوا بإذن المستقبل، المستقبل يكون ودل على الاستقبال الفعل المضارع، إن صدرت والفعل بعد موصلة. إذن شوف المثال، تقول لي تقول لي سآتيك غدا، نقول لك إذن أكرمك، هي الأولى ياك متصل بها الفعل المضارع ويفيد الاستقبال. طيب إلا بغيت نكرمك دروك دروك، تقول لي سآتي راه غادي نجي عندك غدا، نقول لك إذن أكرمك الآن. الآن اش بغيت نقول أكرمك ولا نقول شي حاجة أخرى؟ أكرمك، لأن واش فقد شرط اللي هو الاستقبال. الله يعطيك الصحة. أكرمك إذن إذا الحاضر، ها؟ أكرمك إذن سبقت الفعل المضارع. إذن حينما تأتي، حينما تأتي أكرمك، أشوق هنا أشوق هنا، فصلنا فصلنا. إذن إذن تنصب الفعل المضارع بثلاثة الشروط ياك. قول السي عبد الله بحيرة ثلاثة الشروط، قول الأول سي عبد العزيز. إذا كانت إذا كان الصدر كان زيد أن تكون متصلة بالفعل زيد، ويكون الفعل المضارع دالا على الاستقبال. اجمع في بيت ونصبوا بإذا المستقبل إن صدرت فعل بعد الموصلة. عاود يا سيدي عبد المولى هذه الشروط قول. لا لا لا لا قول يا سيدي عبد المولى. إذا كانت أول حاجة في صدر الكلام، هذه سهلة في صدر الكلام زيد، وتكون متصلة ويكون وتكون متصلة بإذا زيد، ويكون الفعل المضارع دالا على الاستقبال. إذا هذا بالنسبة لاش الكي. إذا سآتيك غدا، تقول لي إذا أكرمك، إذا اش بيكون إعرابها؟ حرف نصبين زيد وجواب، حرف نصبين وجواب ياك. اش بقى لنا هنا اللي قال هو كي كي كي، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، كي تقر عينها. إذا نقول تقر فعل مضارع منصوب، منصوب باش قيل بأنه منصوب بأن مضمرة، وكي حرف جر، وقيل لا اللي نصبه هو كي، اختاروا احنا هذا اللي سهل. كي كي تقر عينها منصوب بكي، فكي ايش بتكون؟ حرف نصبين، حرف نصب وتعليل، حرف نصب وتعليل، حرف نصب وتعليل. إذا هذه هي النواصب اللي ذكر. شحال يا سي عبد المولى؟ ها؟ شحال ذكر؟ أربعة زيد الأولى أن أن ولن أن ولن وكي، ها هو ذكر واش؟ ذكر هذه الأربعة. وهل هناك أدوات تنصيب أخرى؟ نعم سي عبد الله ايه كاين كاين كاين، ايه وذكر ربعة قلنا من باب التدرج، ودابا تتعامل معاش مع المبتدئ اللي بيقرا تيقول لي هاك بشويه، لان هذا هو الاصل في العلم. الاصل في العلم هو ان الانسان تيبداش بصغار العلم ثم بعد ذلك يتدرج، ثم بعد ذلك يتدرج. اذا نرجعوا شويه بيقول. قال وعلامة نصب الفعل المضارع اذا كان مسبوقا باحد حروف النصب هي الفتحة، وينوب عنها حذف النون، وينوب عنها حذف النون. إذا قلنا الفعل المضارع تنصب باش بالفتحة كي تقر عينها، كي تقر عينها. إذا أكرمك ياك تنصب بالفتحة، قالك ولكن كاين شي أحوال، ها وينوب عنها حذف النون فين؟ في الأفعال الخمسة، في الأفعال الخمسة. إذا إذا كان المضارع من الأفعال الخمسة مثل لن تكتب، لن يكتبوا، لن يتقدموا، لن تتقدمي، وهكذا. وينصب الفعل المضارع بقنا اش بقنا دابا شفنا الفعل المضارع ينصب بالفتحه متى؟ اذا كان صحيح الاخير، اذا كان من الافعال الخمسه تيتنصب باش بحذف النون. اش اللي بقنا؟ الحال الاخيره هي المعتل، معتل المعتل. قال لك بالنسبة للمعتل وينصب الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر بفتحة مقدرة على الألف مثل لن يبقى، لن يخشى، تتولي لك الفتحة مقدرة على الألف. أرن إلى كان في آخره واو ولا نون نقدروا الفتحة ولا نبينوها مثلا يدعو يرجو يرمي اش نقولوا لن يرمي لا لن يرمي لن يرمي لن ندعو مع الله إلى لأن هنا تتكون سهلة تتكون سهلة في البيان. إذا بالنسبة للفعل المضارع إذا كان معتل آخر إذا كان آخر ألف راه تنقدروا الفتحة على الألف لأن ما يمكنش تبان أش بينا نقولوا يبقى يبقى ما يمكنش متعذر ما يمكنش يخرج. أما إذا كان الفعل المضارع معتلا بمعنى أنه في آخره واو ولا ياء هنا أش هنا تنبينها تولي منصوب بالفتحة الظاهرة لن يرمي ما تقوليش لن يرمي لن يرمي لن ندعو لن نرجو إلا الله لن يعوير إيه يعوير إيه عوا يعوي إذا قال وينصب الفعل المضارع إذا كان معتل الآخر بفتحة مقدرة على الألف مثل لن يبقى وبفتحة ظاهرة إذا كان آخره إذا كان آخره واو أو ياء مثل لن يصفو الجو لن يجري الفرس. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.